امتصاص الميه ملوش علاقه بالصوديوم في الديستال كولكتيف انهم مطلعين انتوا وقفتوا امتصاص الميه اللي مش ليهاش، لكن لم توقف امتصاص الملح بالالدوستيرون بي سيلز ستيل بتاخد ملح فينزل كمان عن 100 الى 50. ودي الغباوه اللي مش عارف اشيلها من اذهان كثيرين، ان ما انك مفيش ان اتش مفيش امتصاص ميه، ما عارف ماله الصوديوم مال ميه بيستر كوليكتنج. صوديوم مش علاقه بالميه، صوديوم ماشي تبع الالكترون والبي سيلز. انت وقفت ميه لكن لم توقف الصوديوم، ما زلت تشيل صوديوم، فينزل كمان من 100 الى 50. الرونق اي دي اتش هم مش كاتبين بسكت جنبها في 2 سايكل جيم بي جنب العنوان. الـ H بيشتغل بالبازل بالسين 2 ريسبتور عن فيس اي بي ام بي، مش كاتبينها هنا بس مذكرها فيه، خدناها في الدكتوراه. هيعمل ايه الـ H خد؟ بيزود نفاذيه البريميابيت. شكرا. اللي بقى في ايه تاني هنا قول لي سواء؟ في الكيسز. في ايه الكيس عامل وراها ايه فيه؟ عشان مش عارف يعني مش فاهم في حاجة. ثواني يا ابراهيم تعال ابراهيم. عصور 18 خلاص كده يعني كده في حاجه في حاجه صورنا دول وقبلهم يعني بول كتير ناس كتيرة ما يعني تسمع طلب وبعد شهرين يسألها عن إيه ديابيتس ما أعرفش يعني لارج بول موبيول انسيبتس يعني تيستس مش طعم. ممكن ايه بيبقى في السنتر نيرفس سيستم في الهايبوثالاموس في السوبر اوبتيك نيوكليوس اللي بتطلع ال اتش فايز يبقى ايه فين؟ سوبر اوبتيك اللي هي فين؟ الهايبوثالاموس اللي هو ايه؟ جزء من السنترال نيرفس سيستم يبقى يسموا ده سنترال دايبيتس انسيبتس. فاهمين ليه سنترال؟ عشان عيب السنترال نيرفس سيستم على وجه تحديد في الهايبوثالاموس على وجه التحديد السوبر اوبتيك نيوكليوس اللي طلع عليه الاتش. لكن ممكن يبقى العيب في النفر مفيش ريسبتور الفي 2 ريسبتور يبقى يسموه نيفروجينيك دايبيتس انسيبتس. ايه الافكتس؟ العيان هيبقى عنده واليوريا نازل ميه كتير اذا مفيش دي اتش مش هنمتص الميه ويز لو سبيسيفيك جرافيتي عشان في الدايبيتس في الليتس ده سؤال مهم في الام اس كيو بيبقى السبيسيفيك جرافيتي عالي وعنده فاري ليبس يشرب كتير. وما كتبوش هنا ان حاجه مهمه جدا لما تفقد ميه كتير يحصل لوس اوف ووتر سوليبل فيتامين. عاوز اعلمها لكم الطب مش للكافيين. اي عام بتديله دياريتكس او عنده مرض بينزل ماء كتير يبقى هيفقد ووتر سوليبل فيتامين. ماء كتير هتاخد معاه ووتر سوليبل فيتامين. يبقى لا تتوانف انك تديله جرعه اكبر من فيتامين. والا العام ده يحصل له مانيفستيشنز اوف ووتر سوليبل فيتامين ديفيشنسي. يبقى كده الطب ده عباره عن مزاج وفهم. اي عام بينزل ميه كتير يبقى بيفقد ووتر سوليبل فيتامين كتير يبقى لازم تعوضه عنه. وانت قاعد في عيادتك كده في الاوفيس عام بتديله دايريتك عنده ضغط وبتديله دايريتكس طب هديها تنزل ميه كتير يبقى يفقد معاه الووتر سوليبل فيتامين. صح انك انت لازم تزود يعني شويه السبلاي بتاع الووتر سوليبل فيتامين. ديوريسيس اند دايريتكس نظري مهم. في أربعة أنواع من الدوريس. Water Doses and Osmotic Doses. Water Doses إيه سببها؟ إنك شربت ماء كتير. منطقي لما أشرب ماء كتير هنزل ماء كتير. راح أنزل إيه؟ شربت ماء هنزل ماء صح؟ طب إيه السبب؟ لما تشرب ماء كتير ده هينقص الـ Osmotic Pressure بتاع البلازما. وده أهم حاجة بتوقف الـ ADH. يبقى ال ADH secretion is inhibited. طب ال ADH ده كان بيعمل اي نوع من الووتر ابزوربشن؟ الفاكالتي. يبقى اي الووتر ابزوربشن اللي هو الفاكالتي. الماكسيمم بتاعها كام؟ 16 ملي. وبالك هو مش كاتب ليه بس مفكر. واحنا الفاكالتي في 13% من الجي اف ار. لو كان الكلمه بتشرح 100 سنتي كان الفاكالتي يبقى 13. لكن جي اف ار مش 100 125. عشان كده الرقم اعلى شويه 13 16. عاوز تفكر اتعلم تفكر مش اي رقم تقراه يبقى الحبس. انت خدت ان الفاكالتي 13% من الجي اف ار وجي اف ار 125 يبقى اذا 13% من 125 تبقى حوالي 16 يبقى اقصى حاجه 16. كل حاجة تحفظها. اليورينري اوزمولاريتي بتبقى في هذه الحالة الووتر بيبقى هايبوتونيك. يعني طبعا مفيش ماي مفيش صوت بيبقى هايبوتونيك. نيجي الناحية التانية بقى. الاوزمولاريتي دوريسيس كنا بنعملها في المستشفيات بندي العيال ان ابزورابل سوليوت. بتبني فور اكزامبل مانيتول MANITOL ده اشهر حاجه بنديها في المستشفى عشان تبقى فاهم الكلام ده بنعمله ايه. برين ايديما يبقى انا عنده برين ايديما وانكونشس ما عليكش كلام يعني عمل عمليه جراحيه في المخ وطبعا لما لعبنا في المخ وعرض حصل ايديما في البرين فالعام فقد الوعي. لو نزلت ماء من المخ دي بص يا العيال فاق على طول يتهالوا اللي انت عملت حاجات ما حصلتش يعني. جاست تديله مانيتول حاجه ما تمتصش. فالمانيتول هو نازل يسحب معايا ايه؟ ميه. هنسموه ده اوزموتيك دوريس. يبقى احنا اديناه ان ابزورابل سوليوت المثال مانيتول. كنت بنستخدمه كتير جدا بعد عمليات النيروسيرج عشان نزل الميه زياده في البرين. طيب هنا المانيتول حصل له فلتريشن وبعد من في البروكسيما ما حصلوش ابزوربشن يبقى منع امتصاص الماء في كل اجزاء النفس يبقى منع الاوبليجاتوري والفاكالتي. انا ممكن ادي مثال تاني لطيف للاوزموتيك دوريس تكتب لي جنبها في العنوان جنب كلمه اوزموتيك دوريس دي ام ده ليتس مليتس. الجلوكوز كان المفروض يمتص فين؟ للفيرست بارت اوف البروكسيمال كونتيتي جلوكوز. العيال اللي عندهم دايليتس فيليتس لما تخطى جلوكوز رينال بريشر ده بيمتص. يبقى من اول البروكسيمال كونتيتي بيول ماسك معاه الميه بالاسموزس وبيقول الجدع ياخدها مني. ومفيش ولا واحد جدع. يبقى الجلوكوز ماسك الميه بيقول لي جدع يسحبها. محدش قال. والجلوكوز نزل كل النفرون وخد معاه الميه عشان كده عاملين دايليتس فيليتس نزلوا ميه كتير بس يسموها دي اوزموتيك دوز. اول عامل اللي انت قلت لك اديت له ايه؟ سوليوت ما امتصش اللي هو المانيتول. يبقى ده بيمنع الاوبليجاتري والفاكالتي. يبقى حجم البول يمكن ان يصل الى اكثر من 16 لان الفاكالتي لوحدها 16 والبول فيه سوليوت على قد السيوت على قد الميه فيبقى البول هيبقى ايزو اوزموتي. لكن طبعا لو نزلت ميه زياده لاسباب اخرى هيبقى هايبو طيب لكن ممكن يبقى ايزو ايه؟ طيب بس مفيش ال اتش هنا مفيش ال اتش ملوش رول هنا ما وقفناش ال اتش. ال اتش نورمال اوريبيان انكريس معايا؟ طيب دول انواع الدوريس. ثالث نوع خدناها قبل كده بريشر دوريسز وتشرحه قلناها قبل كده. هكتب لكم قصه راجل مستشار صديقي بيجي يقول لي انا ضغطي عالي. اقول له ضغطك عالي ليه؟ يقول لي بنزل بول كتير. اذا زادت الضغط نازل بول كتير. لان الموست امبورتنت رول ان ريجليشن بتاعتنا بقى بريشر ورول اوف كيدني عن طريق انها تظبط البلازما فوليوم. مثال لو زاد الضغط عشان تقلله تنقص البلازما فوليوم تروح رامي ميه بيسموه فريش اوت دايوريسيس فش على الميكانيزم قلناها قبل كده. نمرة أربعة والأخيرة الدايوريتكس مدرات البول. هناخد ستة أو ما أكثر من ستة فأنا عاوز أساعدك في حفظها. اشهر دايوريتك في العالم اللي هو اللازكس بتعلمه في وحفظتها لكم حتى بتوع الفارماكولوجيا يقولوا لكم زي ما الدكتور ناجي قال لكم اللازكس بحرف ال ده لوب دايوريتك بحرف ال مش تبع اللوب على اشهر ترانسميتر على اشهر كو ترانسبورتر للصوت اللي هو فاكره اللي كان بياخد واحده صوديوم واحده بوتاسيوم واثنين كلورايد لما يبوظوا هتفقد كميات الصوت زي ما انت عاوز صوت وبوتاسيوم كلورايد تاخد معاه ميه ده اللازكس الاثنين اللي بعدهم ادويه مزاج واحد بيشرب قهوه لازم يقول كتير ليه مزاج الكافيين بيزود الجلوميرال فلتريشن ريت واحد تاني جهنم وبئس المصير يشرب كوبايه كبيره الكواليكس برضه الناس بتقول كتير ليه؟ سبب تاني خالص الكواليكس خدناها مع الاندوكراين بتوقع الـ ADH اخر ثلاثه انتاجونس ممكن ننزل ميه عن طريق ان احنا انتاجونس الـ ADH نقفل الـ V2 ريسبتور او انتاجونايز الاندوسترون اللي بيحافظ على نوع المالكس واندوسترون انتاجونس ده مشهور في الصيدليه تحت اسمه الدكتور الدكتور يوقف عمل الدوسترون حتى في شبه في الاسم الدكتور والدوسترون ماشي يعني او دي كاربونيك انهيدريز انهيبيتور خدناه مع الاكاسيوما اللي هو داموكس ده بيعمل ايه؟ مش كاتبين هما الميكانيزم بس انا هقوله لك لانه سهل فكر معايا الكاربونيك انهيدريز ده بيساعد CO2 بلس ووتر يلقي كربونيك اسيد فلما انا انهي الكربونيك انهيدريز يبقى مفيش كربونيك اسيد يبقى مفيش هيدروجين سكريشن لان الهيدروجين كان من كربونيك اسيد نو هيدروجين سكريشن نو صوديوم ري ابزوربشن احنا بنمتص الصوديوم في تبادل يا مع البوتاسيوم يا مع الهيدروجين فانت بتوقف الهيدروجين سكريشن منعت تكوين الكربونيك اسيد لكن دي الكربونيك انهيدريز انهيبت منعت تكوين الكربونيك اسيد منعت الهيدروجين سكريشن يبقى منعت الصوديوم ري ما امتصرش الصوديوم هينزل ياخد معاه ميه يبقى كام دوريتك؟ ست حفظناهم بطريقه حلوه واحد اثنين ثلاثه وحفظنا بعض ده انت خدت الاثنين اللي جوه يبقى عاوز دول لوحدهم يبقى حاجه لوحدها اشهر دوريتك في العالم اللي هو لازم يشتغل على اللوب بعد اثنين ناس اصحاب المزاج اللي بيشرب قهوه ونسكافيه بينزل روح كتير بيزود جي اف ار بيشربوا الكوليكس بينزلوا بول كتير بيقلل الاي دي اتش وثلاثه انتاجونس انتاجونس وبي 2 انتاجونس للالدوسترون انهيبيتور اللي هو الدكتور او كربونيك انهيبيتور اللي هو داموكس ده سؤال مشهور ده في اربع انواع من الدوز بيشرب ميه بنزل ميه ووتر دوز ملح لا يمتص سواء مانيتور واخده او مش عارف تمتصه زي الجلوكوز الكوفي دورس بريشر دورسز راجل مستشار بعد ادويه في الراجل بيقول لي دايوريتكس قسمناهم الى ست تجاوب السؤال بهذه الصوره باذن الله مش هيجي تاخد طول مؤقتا وده زي الدكتور حسن على فكره دي الطريقه اللي هي وورد وايد هي الاشهر يقول لك لازم نتاكد ان الطالب عارف انه مهم احنا مش عايزين نغيظ الطالب نجيب له حاجات اقلها انا بحيي الدكتور حسن لذلك ان الراجل بيحب يجيب الحاجات المهمه يقول لك لازم الطالب يعرف حاجه مهمه وعليه يبقى المهمين بعرفينهم جي اف ار والجلوكوز والصوديوم والبلازما كليرانس والبي اتش ريجوليشن يعني اسئله محدوده في من وجهه نظر هيجيب حاجه مهمه هو بقى احنا ما نجاوبش اسئله احنا متفقين بنشرح فوق يجيبوا زي ما يجيبوا ليه بقى انا استعد لكل فهمك حاجه ربنا يدي الجميع الصحه وصل اي واحد يحصل له عذر يوم امتحان الصبح رئيس قسم في اي ماده فواحد تاني يجي يقول له حط الامتحان عشان تسيب روحنا للصبح فاهم قصدي؟ فممكن يعني تبقى مستعد في كل الاسئله، بس تبقى برضه فاهمين مين مهم، يعني موضوع احتمالات. Tubular handling of potassium. Potassium excretion is determined by three renal processes. Actually، تعالى لي على كلمة بوتاسيوم كده واشطبها بخط القطع. يعني أي excretion بيعتمد على ثلاث حاجات مش البوتاسيوم. ليه البوتاسيوم؟ بيعتمد على الأماونت فلتر، في ناس ما بتسمعش. فبالتالي تروح البنت تبقى تتحول لحفيظة. يبقى كله بقى عبارة عن كتاب. الأربع مواد. أنا على الأقل خلينا في السرنج بنفكر. يبقى أي اكسكريشن بوتاسيوم أو غير بوتاسيوم بيعتمد على الأماونت فلتر مطروح منها الأماونت ري أبزوربنت مضاف إليها الأماونت سكريت. يبقى أي اكسكريشن مسألة بوتاسيوم أو غيره يعتمد على ثلاث حاجات. فالبوتاسيوم فلتريشن مش عارف ايه الدقه دي، يعني الزميل كاتبها ليه يعني الرقم بالدقه الرهيبه دي؟ جبت متى؟ 756 مللي كيلو بير دي. انما برضه انا عاوزك تفكر، احنا عددنا ان احنا بنفكر في الارقام، مالناش دعوه ان هم كاتبين ايه؟ يعني انا وريت لك رقم الفاكالتا اللي بتستشعر الفلوس ازاي؟ الفاكالتا دي 13% من الجي اف ار هو 125 يبقى حوالي 16. طب ده جابوه ازاي؟ ان البوتاسيوم في البلازما بص بايدي اقل من 5 اللي هو ده الرقم الحسن، لو زاد عن 5 يبقى فيه خطوره. خليه 5 5 مللي كوبري في كل 100 سم صح؟ هنا لما نحسب البوتاسيوم فلتريشن انت عندك 180 لتر في اليوم خلاص؟ فهيضرب 180 لتر فردي في اليوم في 180 لتر، لو حسبت مثلا بوتاسيوم 4 4 ونص اقل من 5 تطلع الرقم ده تقريبا، ده ازاي بيحسبوا الرقم؟ 180 لتر اللي هو الفلتريشن في اليوم مضروب في كميه بوتاسيوم في كل لتر اللي احنا فاكرينها اقل من 5 ما يصحش تتغطى 5 يطلع تقريبا هذا الرقم. ده مين كمان؟ نيجي بوتاسيوم ري ابزوربشن نفس ارقام الصوديوم، لانه في الاول الطالب اللي فاهم حكايه ناخد صوديوم ونيجي بوتاسيوم في الاخر بس في الليل في ساعه كلها، لكن في البروكسيما بناخده مع الصوديوم 65% رقم الصوديوم اللي هو ممكن يجيبها لي واقولها تاني تو ثيرز. لو قال لك تو ثيرز هي هي يا 65% يا ثلثين، احنا مش حفيظه فاهمين بنقرا ايه. فالتيك اسندنج الترانسبورت الرهيب نفس رقم الصوديوم، لانه بياخد واحده صوديوم وواحده بوتاسيوم زي بعض واثنين كل واحد صح؟ هيبقى 25% نفس رقم الصوديوم. فالي كولكتنج 5% كده اللي احنا سحبنا 95% من بوتاسيوم. نيجي بقى في الليت ديستال والكورتيكال كولكتنج نرمي اللي مش عاوزينه، نعمل بوتاسيوم سكريشن في البي سيلز اندر ذا افكت اوف الستيرون. دي نقطه مهمه جدا، يبقى هناخد صوديوم ونرمي بوتاسيوم على حساب الصوديوم. فين؟ عند البيزو لاترال بوردر. دي تحط كلمه بيزو لاترال بس مش بوردر، عاوز تحط بيزو لاترال بس الدايره وتكتب عليها مهم، لان الهيدروجين في البروكسيمال كنا بنرميه عوضا عن الصوديوم بس كان عند اليومينال بوردر. يبقى في ثلاث فروق بين الهيدروجين والبوتاسيوم. اقوله بتاني. الهيدروجين الاتجاه في البروكسيمال والديستال ثابت في الحالتين سكريشن. مفيش حد بياخد هيدروجين ان جسمه بيطلع اسيدز. فلازم ترمي هيدروجين في البروكسيمال سكريشن والديستال سكريشن. صح؟ الاتجاه واحد. امال الاختلاف في ايه؟ على حساب فين؟ على حساب الصوديوم. الصوديوم بيدفع على حساب بس في البروكسيمال. 85% صح؟ لما الديستال بيبقى على حساب نفسه بالاي سيلز برايمري اكتف سكريشن. طب ثالث نقطة لما يبقى على حساب الصوديوم التبادل بيحدث عن اليومينال بوردر. تعال نقارنهم بالبوتاسيوم. بوتاسيوم الاتجاه مختلف، بناخده في البروكسيمال ونرميه في الديستال. يبقى مختلف في الاتجاه. انا متفق في ايه؟ في ان الاثنين على حساب صوديوم، الدخل مع الصوديوم وتنميه عوضا عن الصوديوم، كله صوديوم ديبندنت. يبقى الهيدروجين كان نقطة الاتفاق الاتجاه في الحالتين سكريشن. وما الاختلاف في ايه؟ مرة على حساب الصوديوم ومرة مش على حساب الصوديوم، على حساب الهيدروجين. بوتاسيوم لا. اعكسي. الاختلاف في الاتجاه في البروكسيمال تاخده وتنميه في الديستال، بس الاتفاق الاثنين على حساب صوديوم. ثالث فرق ان التبادل مش عند اليونيال بوردر، عند البيزو لا. وكان جيس بيرسون، انا لما عاوز يجي مدرس مساعد يقول انا عارف كويس كده، قريتها كويس، اقول له فاهمها كويس ولا لا؟ اقول له اشرح لي ايه الفرق بين البوتاسيوم والهيدروجين في كده. لو عارف يقول الثلاثه دول يبقى فعلا فاهم كده. يبقى جيس بيرسون روح لاي مدرس مساعد وقول له قول لي ايه الفرق اللي بيحصل بين البوتاسيوم والهيدروجين ايه ده كده؟ الثلاث نقط لو عارف يقول له مظبوط يبقى ده فاهم كويس. تمام؟ فحط الدايره ان البوتاسيوم عند البيزو الاقل، ان الهيدروجين عند اليوريا، عشان ما تنساش طريقتنا، احنا عارفين ان السمع مهم قوي. فالبوتاسيوم معلش عند البيزو، احنا ما عندناش اللغه العربيه بي بي. البوتاسيوم عند البي بي بي بي بي سالبورد، الهيدروجين عند اليوريا. معلش واحده بي بي انا عارف، واحده بي بي، واحده العصايه اللي فوق والثانيه العصايه اللي تحت. البوتاسيوم عند البيزو. عاوز تأمل خاص بالبوتاسيوم، عاوزك تعيش القصة اللي أنا عايشها. فتبني كده جنب البوتاسيوم شغال نظام أوبن بوفيه. يعني إيه؟ في البوفيهات بما في فرح في بوفيه تنتهي مسخره. يعني هو الافضل نبقى سيبه في ناس تقعد وتقول الاكل. لما بيعملوا بوفيه تلاقي مظاهره قامت على البوفيه. البوفيه كافي كل الناس بس كل واحد يجيب اهرامات كده يحطها صاب. يلم اكبر كميه من الاكل ما ياكلش، هي راح جاي عمال يلم في سحور. ليه تحسبك؟ حاجه يعني هو انا كل واحد خد احتياجه وهم عاملين حسابهم على العدد. سمعتش يعني. فانت تلم معظم اللي تقدر تلمه في الاخر اللي مش عاوزه يترمي. ده نفس المنطق في البلاستيك بس مش بمنطق تفاصيل، بمنطق اهميه. ان الجسم الاول بيلم معظم البوتاسيوم 95% بوتاسيوم يحطه تحت ايده. واللي مش عاوزه في الاخر يعمل له سكريشن. هو ده قصه البوتاسيوم، قصه بوفيه. تبع حتى العربيات عشان تتكلم ان البوتاسيوم قصه بوفيه. لمينا 95 تحت ايدنا تحت ايدنا، وفي الاخر اللي مش عاوزه ارمي. طب تلم ايه من الاول؟ بتاخد اللي عاوزه بس في الجسم ما ينفعش البوتاسيوم كده. يعني البوتاسيوم ده فايتال مميت، لازم تظبطه كويس قوي. فعشان كده بناخد بالاحمر لم، واللي مش عاوزه ترميه. هو بالظبط ده قصه البوتاسيوم. 95% من البوتاسيوم بيتلموا، 65% في البروكسيمال، 25% في التيك السني، 5% في الكليه. واللي مش عاوزه من الاخر مين؟ عوضا عن الصوت عند انهي بوردر؟ الحمد لله السقع قوي قوي بالظبط. اخر حاجه عشان ناخد فول مارك سؤال البوتاسيوم اللي باذن الله مش هيجي، هو مهم مش عارف، سؤال مش مهم بس في الطريقه بتاعتنا ان ساعات في امتحان يحب الحاجات الاكثر اهميه، وده كويس، دي حاجه رائعه. بره ما بيجيبوش غير مهم جدا، يقول لك لازم نميك شور ان الطالب عارف الاساسي جدا. طيب يعني في رؤساء اقسام سابقين لا، يقول لك اهم حاجه الطالب يشوف مش مذاكر ايه جبهه، ايه الكلام ده؟ يعني شوف مذاكر ايه مش مذاكر ايه؟ هنا البوتاسيوم سكريشن از انكريزد باي اربع حاجات. اول حاجه زياده البلازما بوتاسيوم كونسنتريشن، منطقيه ما تقراش كده. لو قلنا لو زاد عن خمسه بوت خلاص، بس مش خمسه فوت، قلنا لما بتوصل 8 يحصل تغير في الاي سي جي 11 في الموت، يعني الارقام اللي كنت فاكرها وقتها ان النورمال اقل من خمسه، لو وصل 8 كارت اصفر. changes. 11 قلبك يقف. وهي دي فكرة قلنا الليثال انجكشن. فاكر قلنا المميتة فيها بوتاسيوم. عند 11 يقف على طول القلب. فإذا لو زاد البوتاسيوم في البلازما لازم نعمله سكريشن. هذه أول حاجة تزود سكريشن. ثاني حاجة تزود سكريشن. زيادة الفلوريت زي الدوريتكس. أنت فاكر الليزكس؟ الليزكس اللي هو أي دوريتك بيزود الفلو فينزل البوتاسيوم. ثالث حاجة الأندوستيرون كان بيرمي بوتاسيوم يعمل سكريشن ويحتضن الصوديوم. رابع حاجة الميتابوليك الكالوز. فاهمها ليه طبعا؟ عشان أنا قلت وعلمت الطلبة ليه سموا البوتاسيوم كاليوم؟ لأنه كالوي. يبقى لو عندي كالوية لازم أرمي كاليوم اللي هو كالوي. تبني جنبيه كاليوم عشان تفهم هتحفظها ازاي. ليه بيترمي في الميتابوليك الكالوزيس؟ لأن اسمه كاليوم. يا جاي من كلمة ايه؟ قلوي. عندي الكالوزيس أرمي حاجة قلوية. ما تقراش وتحفظ، لازم تفهم، مش بس في الفسيولوجي. في كل. وعاوز بعد كده اطلقه على بقيه الزملاء الحادثه السادسه اللي تلاقيه عمال يحفظك بدون ما يفصل ليه تقول له ليه وقفوه. هو مش شغل الماده دي بس، لازم يدور على الاسباب، بس الحق يكون معرفش. بس لازم يكون معرفش، يبقى غالبا الحاجه مش معروفه. مش معرفش، معرفش هي كده، مش معروف كل حاجه هي كده. طيب، ده سؤال نظري مهم. Tubular hanging of urea. نظري بس، يعني أقل كمان من البوتاسيوم. بص معايا. فاكر كنا قلنا في البروكسيمال كونديوتد تيبيول كنا بنمتص 65% من المية. تمام؟ 65% من المية. أو ناخدها بالأول، بنمتص 65% من الصوديوم وراها 65% من الكلورايد وراها 65% من المية. يعني حصل فلتريشن ل 125 صح؟ قلت لهم يتم استعادتهم ليه؟ مش في البروكسي، في الفيرست هاف في الفيرست بارت في البروكسي. شوف الروعة يا ربنا بيدينا مثل لا تواجه عمله ولا انت مش بنعمله في اول يوم، في اول اول يوم في صبيحة الاول. قلت لي الاشياء تستعيدها مش في البروكس مش في الاول، في اول اول فيرست هاف اوف ذا بروكس. اذا لما ساعدتك ساعدت قلت لي الميه تركيز البرولين حصل له ايه؟ زاد. فعشان كده 40% من البرولينه رجع 40% ترجع تاني. في بعض الكتب يقول لك نصها، خلينا زي ما هم عاوزين، شباب 40 50 مش هنيجي في الايه حيفا ونصها زي ما هم كاتبينها نكتبها لهم، انما هي هتلاقيها في بعض الكتب 50%. بتروح ما تركزش في دي زي ما قلت لكم مثلا قبل كده. قال لي ابويا علمني البنات، قال لي تعالى في الهيفا وتسطر. تمام. علمني الغلاسه، قال لي تعمل ايه؟ تعالى في الهيفا وتسطر. هي 40 ولا 50؟ تيجي بقى ازاي؟ الصوديوم هاندل 40 ما تقولهاش 50 وهي 10. طيب ليه بناخد اليوريا؟ قلت ان الاوثر الامريكاني كتب فانكشن باك ديفيوجن، ودي ما بتعجبنيش لانها تديك انطباع عن البولينا وده حقيقي كان المفروض ان اتخلص منه. فهرجعت تاني واحنا مش عاوزينها باك ديفيوجن. هذا خطا لانشحطالك وبحديث الماء انه الهايبرديفيوجن جريدينت اللي بادئ ب 300 فوق ومنتهي ب 1200 فوق حسب الكتاب ده بسبب 40% منه يوريا. نص الملح اللي عامل هايبرزموتيك جريدينت يوريا والنصف الاخر صوديوم كلورايد. يعني هايبرزموتيك جريدينت اللي هو مش ممكن الكيميا تركز البول بدونه. الاملاح اللي عامله الهايبرزموتيك جريدينت نصها سببها يوريا. ديس وايد بنرجع يوريا. وحكيت لكم حتى ان الناس اللي هم فيجيتيريا ما بياكلوش لحمه، اليوريا قليله ما بياكلوش لحمه. يبقى الهايبرزموتيك جريدينت بتاعه ضعيف، يبقى مقدرته على تركيز اليورين اضعف. كل اللي بيشتري ما يعرفوش يركزوا البول لان ما عندهمش كميه كافيه من اليوريا. طيب بعد كده بيقول لك فين descending limb وال ascending limb وال distal وال cortical part of the medullary كل دول impermeable to urea ما بينفذوش urea. ترجع تاني تبقى impermeable to urea في المدلري بارت ذا كولكتنج ديوب. الاي دي اتش ما يطلعش ميه بس، الاي دي اتش ما يطلعش ووتر بس، انما يطلع كمان يوريا. برضه زي ما بقول في الاوفر ليرنينج قلت لكم في السايكولوجي الناس اللي حضروا معايا الحس الريزرفيشن مهمه في التظاهر. يعني ممكن اقول لك كده وانت تخرج تنسى ايه القصه كده. انما هنقولها برضه بطريقه سهله. كان في فيلم اسمه بدايه وايه؟ اكتب اليوريا انطبق عليه هذا الفيلم. هي النيتروم بيفوت اليوريا في البدايه وفي النهايه. تبقى دي تذكرك، بتبقى زي كود يلخص لك معلومات كتير جدا. اليوريا ما بتخرجش غير في البدايه والنهايه. في الفيرست بارت اوف ذا بروكسيما مش بروكسيما. الفيرست اوف ذا بروكسيما. خلاص؟ أو البروكسيما يعني خليها مجاز. وآخر حتة مش الكوليكتنج آسف. الميدلري بارت اوف ذا كوليكتنج تيوب. طيب. في حاجة بقى مهمة أوي اسمها يوريا سايكل. طب احنا يعني مش عاوزين يوريا تعمل هايبرزموتيك ريجا بس مش عاوزينها تزيد عن حد معين. ففي حاجة اسمها يوريا سايكل. بص بقى معايا ان اليوريا اللي جت من هنا تدخل في الاسيندنج ليمب وبلوتو هاي بعدين تمشي كده كده كده قفلنا السايكل اسمها يوريا سايكل تسمح لك انك تاخد الكميه اللي انت عاوزها اللي مش عاوزه ما تدخلوش سايكل خليه ينزل تحت يبقى في حاجه اسمها يوريا ايه؟ سايكل برسمها لك رسمه حلوه الصوت سايكل سايكل يوريا سايكل انما اوعى تنسى اليوريا بتمتص بالنيتروم في حتتين خدتها العربيات بدايه ونهايه البروكسيما كوميونتي بيها 100% المكان الميدلري بارت اوف ذا كولكتيف ديوز وبتساهم في عمل الهايبرزوبيلتي يوريا اكسكريشن از انكريزد باي زائد بوتاسيوم لو زاد اليوريا في الدم طبعا لو زاد لازم نزود بوتاسيوم زاد في الدم نزود اكسكريشن أو لو زادت بالمعرفة تعيشها زي دي حلوة بقى عاوز أعقب عليها تعقيب خاص. البولينة دي مفروض حاجة وحشة، أنا بخلص منها. كل ما تشرب مية أكتر مقدرتك على التخلص من اليوريا زي دي سواي كل أطباء الكلى والمسالك الأولية بينصح المريض اشرب مية كتير. وأنا بقولها حتى للهيلثي عشان تحافظ على الكلية بتاعتك كويسة اشرب مية كتير. اكتر من اللي انت متصور انك عاوزه ولا تبقي نفسك على شغل اي فقره بالذات لان ده هيحصل هيعملك ستوب دون ان تدري يعني ما تقعدش تقول استنى عطشان اذا تقدر تشرب ميه في اجنبيك تشرب ميه فلوس في جيبك تشتري ازازه ميه مفيش فلوس تجيب ازازه ميه في حنفيه ادخل عليها وش لكن ما تسيبش روحك عطشان كده بتشتغل حلو قوي لما يزيد الضوء تجيب اليوريا تخلص منها. اليوريا سايكل هي بقى التشابه. من ميدلري كولكتنج تيبيولز تو ميدلري انترستيشيوم تو ثين لوب اوف هيدل ذن باك تو ميدلري كولكتنج. ده سؤال نظري باذن الله مش هيك. كالسيوم هام هاندينج باي رينال تيبيول. نظري غلط. نظري غلط. لا صعب سريع جدا احنا مديين لهم كورس مش تجاوب اسئله كالسيوم فاكر خدناه زي البوتاسيوم كو ترانسبورت مع الصوديوم كانت من ضمن السته ريزالتس اللي بتحصل في اول حته في البروكس 100% جلوكوز وعملوا اسيد اثنين مع بعض 65% بوتاسيوم وكالسيوم و 50% تاخد بايكربونات وتبني صفحه رهيبه كده الابداعات الجميله في الكلمه بحتفظ بيها حتى لما تيجي تذاكر بعد كده امراض كلها في بطنك يعني تبقى مفيدة الورقة دي انك تشوف تاني الدنيا بتحصل ازاي. فبنحكي لك عن اي ورقة كنا فيها جود ويل. يعني في اوراق كده حاول تحتفظ بيها. ف 65% من الكالسيوم كان الصوديوم ثلثين الاملاح بناخدها في الفيرست بارت اوف ذا بروكسيمال كوميونتي فيو. 25% مع التيك تيك السندي ايه وجلوكو هاي. قلناها ازاي؟ فاكر كنا خدنا صوت بوتاسيوم وبروتين كلور خطوه اولى. البوتاسيوم رجع خطوه ثانيه زود البوستيف تشارجز جوه اليومن فراح رامي كل الحاجات البوستيف ساعه الامتصاص. في ناس ما ركزوش في دي ال ال ال هنا ثلاث مراحل اقولها ثاني. ده اللي هو الترانسبورتر اللي بينقل ايه؟ بينقل واحد بوتاسيوم واحد صوديوم واثنين كلورايد بس يمكن مكتوبه هناك احنا عاملين الكلورايد فوق مش فاهم كان المفروض يبقى احسن كده. المهم البوتاسيوم ده هيرجع تاني فعدد بوستيف تشارجز تزيد فيروح رامي كل الحاجات البوستيف من النهايه كده يبقى في شيبس. الاول خدنا واحد بوتاسيوم واحد صوديوم واثنين كلورايد. تاني ستيب رجعنا البوتاسيوم فزود البوستيف تشارجز جوه. تاني ستيب طلب كل الحاجات البوستيف عشان الناس ما خدتش بالها منها اول مره قالوا انت 10 مره ده اكتر مره لان حتى الناس الكبيره دي انا عدتها مرتين مره في نهايه حصه مره في بدايه حصه. فين كولكتنج وين ديستال تيليول بنعمل اكتر ابزوربشن 4-9% تحت تاثير الباراتورمون. ايه الحاجات اللي بتزود الكالسيوم بيها ابزوربشن الحاجات اللي بتنقص خدناهم في الانتقال. اللي بيزود الكالسيوم بيها ابزوربشن هو الباراتورمون عن طريق هو في تاني عند في ابنه فاكر ابنه جميل ال 125 ده هيدوكس كل كالسيوم برضه بيزود الكالسيوم ابزوربشن في النتيجه. العكس نقص الباراثورمون والعكس الباراثورمون كان هو الكالسيتونين. فاكر كنت قلت الباراثورمون وكالسيوم مختلفين في الكالسيوم متفقين في الفوسفورس فيما اتفق العدوان واختلف الصديقاء في الفوسفورس. احنا ما بنتكلمش على الفوسفورس بنتكلم على كالسيوم. الابن بيعمل زي ابوه فاكر 125 قلت لكم ايه لولا الباراثورمون ما كان ميلاد 125 امال مين كان هيتولد 24-25 اللي هو الكالسيوم نسيته. يلا ميتابوليك اسيدوزيس والكالوزيس مين يفسرها لي؟ ليه الاسيدوز بتزود ابزوربشن والالكالوز لا؟ عشان الكالسيوم تبقى سوليبل في الوسط الاسيدك واي حاجه عشان تبقى ابزوربل لازم تبقى سوليبل. ان ابزوربل يبقى نون ان سوليبل يبقى نون ابزوربل. هو بيدوب في الوسط الاسيدك فيمتص ولا يدوب في الوسط الكلاين يبقى يمتص زي هو مش دايب. دي قاعده في الطب سوليبل يبقى ابزوربل ان سوليبل يبقى نوت ابزوربل. طب ايه اللي بيزود الكالسيوم سوليبيتي؟ الاسيدوز واللي ينقصها الكلوز. عاوز ناس فاهمه بتحفظ. نيجي زياده الباراثورمون في البلازما اسف الفوسفين فسرها لي حاصل ضرب الفوسفرس في الكالسيوم يساوي ثابت. اكتب المعادله تحت الجدول كالسيوم في فوسفرس كالسيوم بفوسفرس يساوي سوليبيتي برودكت. يبقى لو الفوسفرس زاد يبقى الكالسيوم يحصل له ايه؟ ايه؟ طب ما هو ناقص الكالسيوم ده بيطلع الباراثورمون. وايه اهم ستيمولس بتوع الباراثورمون؟ ناقص الكالسيوم. والباراثورمون لسه قايل فوق في اول الليسته انه بيزود الابزوربشن اوف كالسيوم. او ناقص الاكسترا سيلر فلويد. نيجي سكريشن اوف هيدروجين اند ري ابزوربشن بايكربونات. اكتب لي عليها دي مهمه ده بس يعني اكتب لي نظري مهم والسؤال مؤجل لاخر حصه بكين الحصه القادمه باذن الله لما نتكلم على البي اتش والنيوتريشن بس هي هتبقى حصه طويله شويه. خلص كده يعني ايام بقى حته صغيره كده يعني مش بقى هي حصه ونص يا حصه حسب الظروف. طيب نبتدي دايجيشن. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص كده كان الأسبوع. كده كان الأسبوع. كده أسبوع. كده أسبوع. بايك الناس أنا بايك من الأسبوع يأكل عشان تبقى في الدم. أول مجموعة اللي هي 65% على حساب الصوديوم أو ساكن رياكتيف ترانسفورم هي الأدوات اللي تحتها ساكن رياكتيف ترانسفورم فالبارافتورمول أسف بالبروكسيماتي كونفيوتي يورو في التيك أسيرني 65% صوديوم ديبندنت أنتي بورد مع الصوديوم أت يومينال بولدر دائرة حوالين يومينال عشان قلنا البوتاسيوم كان عند البيزولا ونوت ستيمينيتد باي أندوستيرون في الليت ديستال وكوليكتي النص الثاني من الجدول على حساب روح برايمري أكت 5% صوديوم إنديبندنت لوحده ويبدا على الصوديوم اللي بنقول برايمري أكت ترانسفورم يحتاج هذا الـ ATPase pump اللي برضه عند اليومينال بوردر وده stimulated by aldosterone اخدوا مصابها فاضح صاب حاليا قولها مع الباني كويس مرة جاية أقول لك إيه وحش يا بعد وحش لازم أكيرانس يرد هذه الحصة نظري مهم وسأل لازم أكيرانس هي قلت عليها مؤكد لازم أكيرانس المهم لازم أكيرانس نظري مهم وسأل يعني الأمونيوم أوف بلازما كلير بلازما اللي بتنظر عشان كده يسموها بلازما كلير كلير من إيه؟ من سابستنس كلية فرصتها الوحيدة عشان تنظف بلازما من مادة فرصتها الوحيدة إنها تنزل المادة دي في البول بتقدرش تطلعها لا في السويت ولا في السطول يبقى اكسكريتد ان يورين بير مينت يبقى ده تعريف البلازما كتير حجم البلازما اللي بينضف من ماده هتعمل فيها ايه الكليه دي هترميها في اليورين والحساب بير مينت النقطه الثانيه الكالكوليشن قلناها قبل كده مع الانجل انما اقولها تاني كلام يفهمه طفل 100% يا بابا الاماونت cleared from plasma تساوي the amount excreted in urine اللي شالته من البلازما هو نفسه اللي حطته في urine فاعترض على دي في حاجه الكليه هتشرب بلازما ترميها فين في الهواء في الاسطول لازم هترميها في urine يبقى الامونت كلير تساوي الامونت excreted المره الاخيره يا غدر اي امونت في الدنيا تساوي concentration. حجم في تركيز وحكيت قصه الحقنه انت حقنه 10 سم تركيز العقار 2 في السم يبقى كميه العقار اللي بياخدها المريض 20 حسبتها ازاي الفوليوم في الكونسنتريشن ومع ذلك في حاجات سهله قوي تدخل في مخ الطالب زي الاتي ويف بوستيف زي الارض من الثلاث بارت تو بي دي بورايز ان ذا فيرست بارت تو بي دي بورايز ما تعرفش ليه الطلبه تفهمها على طول معناها معقده وفي حاجات الطلبه عندنا ريزيستنس الاماونت تساوي ايه كل مره الاماونت تساوي ايه الفوليوم في الكونسنتريشن ما تعرفش ليه في حاجات انا مش عندها تفسير في حاجات كده بتبقى سو ايزي طالب بيحطوا هنا صعبه وحاجات دافعه جدا الطالب ريزيستي انه يتقبلها كل مره اسال ما هو مساوي ايه ليه عدد محدود جدا هو اللي فاكر الفوليوم في الكونسنتريشن فخلاص بقى احنا اهو شلنا الغطا من على فانت عرفت الديب انت ريزيستي فاعمل جود اتنشن يبقى تاني مره محد يسالك الاماونت تساوي ايه فوليوم كونسنتريشن الاماونت تساوي ايه فوليوم كونسنتريشن مش هنا في الطب عموما يبقى الاماونت كلير فروم بلازما بتساوي الفوليوم اللي كلير فروم بلازما وهنحط سي وركز معايا لأول وآخر مرة في الطب C stands for volume إن إحنا واخدين من C دي concentration إنما ليه حطوا C volume لأن إحنا العنوان بلازما كلير فالفوليوم كلير الفوليوم كلير بقى C يبقى C هنا عبارة عن إيه؟ volume في التركيز في البلازما اللي هي P تساوي الاماونت اكسبيد اليورين سهل اللي هو التركيز في اليورين اللي هو يو في الفوليوم اوف يورين اللي هو في يبقى اذا سي تساوي يو في في على بي حيث يو الكونسنتريشن ان يورين للماده دي بي الكونسنتريشن ان بلازما للماده دي وفي حجم البول في الدقيقه تجيبوا ازاي مش عاوز عبط وهبل ما نجمعش البول في الدقيقة جمع البول في جنتل كده لمدة 24 ساعة بعدين نقسم الكمية على 24 تبقى في الساعة على 60 يبقى في الدقيقة لما تقولش نجمع البول في الدقيقة كلامك هيبقى صح لو سعادتك نافورة شغالة 24 ساعة وتروح واخدين بتاع الدقيقة عشان تشوفوا انتوا بتقولوا هبل يقول لك جمع البول في الدقيقة جمعه يعني ايه جمع البول في الدقيقة عجز الجولف دي مش بتجميع الجولف دي هذا كان صحيح لو انت نافوره شغاله بنشوف الكميه اللي طلعت في الدقيقه وده غير حدث فانت بتجمع كل ما تجي لك الرغبه في شركه ماسكه كده تجمع فيه تجمع فيه بعد 24 ساعه نشوف هذه الكميه في 24 ساعه نحسب بالساعه نقسم 24 في الدقيقة نقسم على 60 وهذه التجربة بتجرى لمعظم المرضى في المستشفيات فطريقة تجميع الجول في الدقيقة عيب قوي قوي قوي تقول كام فارق وضحك الناس عليك طيب من المفروض ان الموضوع ده حسابات يوفي بيه على بيه عشان نحسب الدقيقة وطالب الطب لا يطرح الا الحسابات فاحد ابداعات العبد الله في الموضوع ده هو الرسمه دي وورد لاين رسمه في دماغنا لوحدها مفيش حساب خالص هنلعب مكعبات عشان تتفادى الحسابات بص معايا لو افهم ايه الرسمه موجودة الصحراء ليش هو نفس الكاتب مش هتصرف مش واحد تاني مفيش حاجة عاوزها مش عاملها دلوقتي كل دقيقة بس عاوز تقريش البرفكشن يعني هنا احتجنا عن كل حاجة كده لوس فعشان تخلي الطالب ياخد باله لازم تقعد تدي خطة قبلها خد بالك ركز في اللي بقوله ما بنعملش كده بره ان هم واخدين كل حاجة فيه بيرفكشن فاهمين ان مفيش بيرفكشن تنتهي بكارثة يبقوا دولة عالم تالت على طول في الصناعة في كل حاجة، لو ما بتغلط في التصنيع طلع منتج فيه غلطة واحدة ما حدش يشتريه. يعني كفاية إن تلاجة عربية ما فيها غلطة واحدة، الريبوتيشن بتاعها باظ. أنت مش محتاج يغيرها خمس ساقط بس واحدة منهم بايظة، بقت العربية بايظة، بقت التلاجة بايظة ما حدش يشتريه. لازم برفكشن. تسمع كويس قوي بيقول ايه، يعني تعود كده انك انت تسمع اللي قصادك بيقول ايه بالظبط في الحقيقه، حتى مش في الشرق. حد البلازما اللي بيدخل الكليه ويروح للنيترون 650 مللتر بير مينيت. خد بالك انا ما قلتش حد البلازما اللي بيدخل النيترون اللي بيدخل الكليه، قلت يروح للنيترون. هو في بلازما بتدخل الكليه وما بتروحش للنيترون الدافئ. اللي بيدخل الكلية أكتر من 650، في 10% زيادة بيدخله ويروحوا للكبسول بتاع الكلية والكونكتيف تيشو الترابيكولي اللي هما النون فانكشنال تيشو. يبقى 650 دول ما هماش الرينال بلازما فلو، دول الإفكتيف رينال بلازما فلو. فاهم الفرق؟ لو رينال بلازما فلو يعني اللي دخلوا راحوا ليه؟ كليه. انما لو قلت دخلوا الكليه وراحوا ليه؟ فيسموهم افكت. لان هل الكبسول بيقدر ينظف يعمل اكسكريشن للمواد؟ لا، اللي بيقدر ينظف هو النفرون بس. فانا اقول حجم البلازما اللي بيدخل الكليه ويروح للنفرون 650، بيسموه افكتيف رينال بلازما فلو 650. انا فرضت ان في ماده فرضتها بالمستطيل اللي وصلنا لده. طب هتوزع روحها ازاي الماده دي؟ احنا قلنا 125 يعني خمس الكميه بيحصلها في الفريشن، فاكر في الفريشن فراكشن 20%، 20% يحصلها في الفريشن والباقي يدخل في البريتيوبلر كبريتي اللي هو 525. رقم ده ملوش قيمه، ده عباره عن انا طرحت ده من ده، هم دول رقمين مهمين. 650 سنتي دخلوا الكلية، اتوزعوا الربع 125 في جي اف ار والباقي اللي هو 80% موجود في البريتيوبلر كابيلري. فانا فرضت ان في سبستانس ريدي فلتر، لان احنا بنتكلم عن مواد فقط اللي ريدي فلتر ممثله بهذا المستطيل، هتوزع روحها بنفس النسبه، بنسبه 1 الى 4، 1 في جي اف ار واربعة في البريتيوبلر كابيلر، اللي ده 20% وده 80%، يبقى 1 إلى 4. طب انا عشان اميزهم من بعض للطالب في الرسمه خططت الجزء اللي راح للبروتيز اللي هو بقى الكروب المربع اللي هو مخطط ده. تمام؟ طيب انا هقعد اجيب كرسي واقعد جنب اللي هي بدر، اجيب كرسي واقعد جنب المكان المولد واشوف قد ايه من السبستانس دي هينزل. من كمية السبستانس اللي نزل هعرف حجم البلازما اللي نزل فوق. فمثال لو نزل المربع ده يبقى فيه كام سنتي نزل فوق؟ 125. هيرجع الضغط. فين الغلطة أقولها لك؟ اللي بينزل مش ال 125، اللي بينزل السبستانس اللي في 125. انما 125 في كل الاكزامبل بيرجعوا تاني، لان انت ما بتفقدش 125 سم دول في الايه. يبقى في كل القصص ال 125 دول رجعوا تاني، ما بنعملش في التريشن احنا ال 125 سم دول في الايه. ففي كل القصص ال 125 رجعوا. امال مين اللي نزل؟ السبستنس اللي في 125. كون ابقى طفل بقى بلخبط فيه كتير عمرك ما انت فاهم حاجه. اللي بينزل السبستنس، اللي بيرجع البلازما، اللي بينزل السبستنس اللي في البلازما، لما الميه نفسها بترجع. احنا من كميه السبستنس اللي نزلت هنقول يبقى فوق فوق كام سنتي بلازما نطفو من هذه السبستنس. هناك سته احتمالات لا سبع لها، وان اكبر انجاز علمي في تاريخ الكليه هو البلازما فيلدز. سته احتمالات ملهوش سابع. الاحتمال الاول نزل ده بس، يعني المربع ده نزل، يبقى كام سنتي نفو؟ 125. هيرجعوا الضغط، وده ما يحصلش غير لو ايه؟ يعني ايه نزل 125؟ ولا بالعكس؟ يعني اللي نزل هو اللي في اليوم بس، يبقى معناها ان الماده دي از نايدر ريابزوربد نور سكريتد. لما يطلع 225 معناها الماده نايدر ريابزوربد نور سكريتد. والاكزامبل اليورين وخدناها. مثال التاني نزل نص المربع ده ريابزوربشن. يبقى هل النقطة 125 ولا اقل من 125؟ لا اقل. اقل من 125. بس ريابزوربشن. طب ده معناه ايه؟ ايه اللي خلى النص بس اللي نزل؟ يبقى 100% حصل النص الثاني حصل له بارشالي ابزوربشن. يبقى لما يطلع الكليرنس اقل من 125 هذا يساوي ان المادة بارشالي ابزوربشن. ما نزلش حاجة خالص. نفكر بدون. يبقى حتى اللي دخل اليوم ما نزلش. كليرنس حصل كومبليت ابزوربشن. ما حصل له ايه حتى ده حصل كومبليت ايه؟ ابزوربشن. عشان الماده البلازما ما بتنضفش من الجلوكوز، ما بتنضفش من الامينو اسيد، ما بتنضفش من الاسيتو اسيتين، ما بتنضفش من الفايت اللي هم مش كاملين. بس انا قلت لك في اربع مواد غذائيه بنعملهم كومبليت ايه؟ ابزوربشن. كمان الرابع نزل المربع ده وحته مستطيل ابيض. يبقى نقطة أكثر من 125 ده يحصل إزاي؟ ده في سكريشن ده يبقى المادة بارشال سكريت ينزل ده وشوية من ده عشان كده نقطة أكثر من 125 نزل المربع المستطيل كاملا يبقى نقطة 650 كاملا يبقى معناها إن المادة دي كومبليتلي سكريتد والأوائل فوق سنجل سكريشن ما ممكن تبقى كوبيت سكريتد على 20 سيركوليشن، لا اللي دخل في مره واحده نزل كله، فرددنا 650. 650 المواد اللي فيهم نزل بالكامل، ليه؟ اللي في اليوم نزل واللي في البلاد حصل له ايه؟ كومبليت سكريشن فور سنجل سيركوليشن. اصعب مثال السادس نزل المربع المخطط يبقى كده 125 والمستطيل الابيض يبقى كملناهم 650 وشويه زياده. كليرنس اكتر من 650 زي كده طبقت اكتر من 650 وهي اللي بتدخلها 650 بص الرسم اللي نزل اللي في اليوم واللي في البلاد مفيش في الرسم غير حاجه ثانيه غير كليرنس يبقى 100% الماده دي فورمد اند سكريتد فورمد اند سكريتد والمثال الامونيا امونيا هذا اكبر انجاز في تاريخ الكليه حتة معادلة تافهة سي يساوي يو في بي على تي واحنا قاعدين هنا كروسنج ليجز هتتفرج عليك اي ماده من الاف المواد اللي موجوده في الدم الاف المواد طبقوا عليها المعادله دي ازاي؟ ابعت عين البول المعمل يقول لك حجم التركيز المادي في البول عين البلازما تركيزها في البلازما جمع البول في 24 ساعه واحسب البول بتاع مين واحسب المعادله دي هيطلع رقم من الرقم ده من غير ما اروح للكليه خالص وانا قاعد هنا اقول لك ايه اللي بيحصل طلع الرقم 125 ده ما يحصلش فكر زي ده 125 الا لو كان الكميه اللي في اليوم بس هي اللي بتنزل يبقى الماده دي از نايدر ابزورب النور طلع العدد 70 اقل من 125 يبقى لا يمكن ان يكون الماده 125 ليه؟ لانها طلعت 70 يبقى لازم شويه نرجع له. بارشال يا زول طلع الرقم 6 مفيش حاجه بتنزل يبقى حتى اللي دخل اليوم بيرجع يبقى كومبليتلي ابزورب طلع الرقم 200 اكثر من 125 300 400 مش ممكن ده يحصل لو دول بس نزلوا يبقى لازم في شويه بيجوا من هنا لهنا يبقى بارشال سكريت طلع الرقم 650 يبقى كومبليت سكريت ثروسيك سيركيشن طلع الرقم 800 و900 ازاي؟ ده هو اللي دخلها 650 ازاي طلعت اكتر؟ يبقى هي صنعت الماده قريبه منها فورمت اند سكريت ولا يوجد احتمال سابع لالاف المواد اللي بتسمع هذه الاحتمالات السته اي ماده في جسمك ادي احتمالات ازاي درس بقى الكليه بتعمل ايه في المواد المختلفه في حته معادله تافهه يو في بي على تحسب ثلاث ارقام تافهه تركيز الماده في البلازما تركيزها في البول حجم البول في البول ومن الرقم وانت قاعد حاطط ايدك على رجلك تقول الكليه بتعمل ايه في الماده دي بيزد على الرسم اللي هرسمها لك صح يبقى اول امبورتنس لازم ماتيريالز ستادي اوف ريجولار هاندي اوف ديفرنت سيلوز. وتكتب الجدول اللي حاطه صف 21 تنزل بيه 6 احتمالات 27 نص التاني حاجه ممكن طالع من الفيريك اسيد والبلد الجدول ده بقى كل حاجه في المثال بتاعها لما نعود احكيبكم تلاقي دراس ده ولا الصبغة بتاع الكيف انت عاوز تركيز الصبغة في المجاري البولية والصيني ده كمان مش عليك بس حاجة فالكوية عشان تبيع سعر بس مرتوش البال انت عاوز لما تعمل صبغة المجاري البولية تركيزها عالي فبقى الاشياء حلوة تركيزها واطي تركيز عالي فبتنقي مادة مش بس اللي في اليومن بينزل حتى اللي في البلد بيبقى كومبليتلي سيكريتد بينزل فده دراسة كومبليتلي سيكريتد ترو سنجل سيركوليشن فكله بينزل في المجال البولية فبقى الصبغة زي الفل بس اهم منها الفرق بينه الكاريو انما ده دراسة ده الصبغة بتاعت الكلية عاوز تعرفه في كثير من المدرسين مساعدين ما يفهموش الكلام. تعالى عكس الواقع بطالب اسكى قليلا. خليني اسمعك. بصي بقى فكر معايا. المفروض لما اقول حاجه عاوزه تفكير تنبسط. عاوزه حفظ لا ان التكرار ده بتاع حمار وانت مش حمار. لو انا اديتك ماده انا اعلم مسبقا اقسم بالاغلب الامام بانها نايدر يأزور دورس كيس. انا عارف انها نايدر يأزور دورس كيس. اللي بيدخل اليوم اللي بيرجع ولا حاجه تحط عليه. تتوقع الكبيره نصها يبقى كام؟ ايه 125 ده؟ ده رقم رهيب والله رهيب ده جي اف ار وده اللي عملناه لقياس جي اف ار. جبنا ماده احنا نعرف عنها مسبقا اللي الكليه ما تعرفهاش. انجلد شوكر عمرك ما سمعت عنه كليه ما عندهاش ميكانيزمات تعمل له ري ابلوبشن او سيكريشن فاللي بيدخل يومن مبطر مبعطر كده يروح نازل يبقى لازم الكليرنس يطلع 125 اللي هو جي اف ار يبقى ده طريقه كلاس جي اف ار زي المرضى في المستشفى باسلوب جي اف ار بيجيب ماده رندر يضرب النوم سكريشن المثال الثالث لو انا جبت لك ماده انا اعلم عنها مسبقا اقسم باغلب الايمان انها كومبليتلي سيكريتد ثرو سنجل سيركيليشن حتى اللي في البلاد كله بينزل كله بينزل لازم ينضف كام سنتي؟ 625 650 ايه 650 ده؟ اللي هو الافكتيف 650 ده الافكتيف رينال بلازما فلو واحد من اهم التجارب اللي بنعملها على عينيك في المستشفى انت جايب ماده تعلم عنها مسبقا انها كومبليتلي سيكريتد ثرو سنجل سيركيليشن اللي في اليومن بينزل واللي في البلاد بينزل يبقى 650 هنضافه كلهم يبقى لازم الكلام تطلع 650 اللي هو الافكتيف ريال ساعات هنا بقى سؤال داخل سؤال يرزل معاك شويه يقول لك انا مش عاوز الافكتيف انا عاوز التوتال رينال لازمه في الكليه. لو قلنا ايه الفرق بين الفكت والتوتال يقعد يفكر. الكليه ما بيدخلهاش 650 يدخل 10% زياده. بس 650 بس يروح للكبسول. تمام؟ وعليه الطالب ذكي. جاوب السؤال ده انا اقول لك ازاي تعالى التوتال. لو انا قلت الماده دي completely secreted through single circulation. يبقى الكليه في حقيقه الامر بتنظف 90% من البلازما اللي دخلوها راحوا للنفرون ولا ال 100% اللي دخلوها راحوا للنفرون والكبسول؟ 90% عشان كده يقول لك الاكسكريشن ريشيو 90% يعني لما الكليه بتنظف تماما هي في حقيقه الامر بتكسكريت 90% بس لان في 10% بقى راحوا للنفرون راحوا ليه؟ كبسول. طب انت عندك ال 90 تقدر تعرف ال 100؟ نضرب 650 في 100 على 90. انت ما تقولش حاجه، انت بتقول لك ازاي تعالي التوتال؟ تقول له الاكسكريشن ريشيو. لو قال لك الاكسكريشن ريشيو بتاعت الكليه دي 90% يعني بيدخل الكليه ويروح للنفرون فقط 90% يبقى العدد اللي انت حصلت عليه ده يمثل 90% يبقى عشان تعرف 100% تضرب 100 على 90 ما تضربش ولا هتضرب ولا حاجه تقول له الاكسبريشن مش هيخش هو فاهم يعمل ايه؟ طب للاسف قال لك لا انا مش عاوز التوتال رينال بلازما فلو، انا عاوز التوتال رينال بلاد فلو، انا عاوز بلاد مش بلازما. تقول له ما تحسبش بالهيماتوكريت جاي، وانا اقول فكر معايا اللي عنده الهيماتوكريت بتاع فاليو بتاعته 45% يبقى حجم الار بي سي يمثل 45% الباقي عارفين يعني ايه مبني ده اللي 45% يعني الار بي سي تشكل 45% من حجم البلازما اللي بعدها وعليه تحصيل حاصل البلازما تشكل 55 يبقى البلازما تشكل 55 تقدر تعرف 100% الاخرى تضرب في 100 على 55 جبتها منين؟ من الهيماتوكريت كلام بتاع اطفال يعني حاجات تفرح الاولاد يعني مش عوائل الثانويه العامه ازاي نحول بلازما للبلاد؟ شوف البلازما بتشكل قد ايه من البلاد؟ طب ما عنديش رقم يقول لي البلازما بتشكل قد ايه من البلاد؟ بس عندي رقم بيقول لي الار بي سيز بتشكل قد ايه؟ الار بي سيز 45% هو اللي بيجيب يبقى البلازما تحصيل حاصل تشكل 55 طب انا طلعت ال 55 يبقى انا اعرف 100% ده لوحده سؤال ده سؤال هيجيب لك سؤال هاو تو كالكيوليت How to measure total renal blood flow تمر بثلاثة steps الأول تعين effect renal plasma flow إزاي؟ إنك تحسب البلازما clearance وتطلع منه البيوريك أسيد أو اللي هو أسيد تجيب مادة أنت عارف إنها completely secreted sourcing simulation فيبقى clearance size 150 طب عاوز تحول الإفكت لتوتال لو عندي الإكسبريشن نيشن عاوز تحول البلازما لبلاد لو عندي هيماتوكريت فالي سؤال ام اس كيو ماده كومبليتلي سيكريتد ثرو سنجل سيركيليشن والاكسكريشن ريشيو 88% يبقى الفينس بلاد لهذه الماده يعني الدم اللي خارج الكلى لهذه الماده تركيز الماده دي في الفينس بلاد اللي حصل لها كومبليت سيكريشن ثرو سنجل سيركيليشن 0% ولا 10% ولا 12% ولا 15% 12% سهل ادام الاكسكريشن ريشيو 88 يبقى اللي بيوصل النفرون 88 يبقى اللي راح لغير النفرون 12 ده بينضف الكبسول والترافيك اللي بتنضف يبقى ده الفيروس بعد هيخرج محتوي لل 12% دول يبقى اي ماده كومبليتلي سيكريتد ثروزين سيكريشن هذا لا يعني ان الفينس بلاد از كومبليتلي فري فروم ذيس سابستنس لان ماشي كل البلازما اللي بتدخل الكليه بتروح للنفس يبقى اكسبريتد في جزء بيروح للكبسول والترابيك اللي ما بيحصلوش حاجه بيطلع زي ما هو في الفينس بلاد تعرفوا منين؟ من الاكسكريشن ريشيو اللي هي حوالي 10% من الدم ما بيروحش ده مالك 12 تبقى 12 مالك 8 تبقى 8 10 تبقى 10 من اربعة عرفت جي اف ار كام؟ يعني 25 والافكت اللي هي بلازما فلو كام؟ 150 عاوز احسب الفلتريشن فراكشن تمام تقسم 125 على 150 تعرف قد ايه من 650 بيحصل لهم فلتريشن حوالي 20% فلتريشن فراكشن يبقى ممكن يجيب لي سؤال داخل سؤال احسب الفلتريشن فراكشن يبقى عين جي اف ار بالايميل وعين الافكت اللي هي بلازما فلو بتطلع منه بيوريك اسيد او للراس بعدين اقسم دي على دي يبقى هو ده الفلتريشن فراكشن فري ووتر كليرنس العالم يفكر الناس بتفكر على الاقل نعرف هما بيفكروا ازاي دكتور طب فكر في الموضوع خالص ما تطلعيش بره البيت لو كيليا في كرونيك رينال فيلر اعباء الكيس وماشي شفشك كده اشتغلش يبقى الاسمولانتي وبلازما علاقتها ايه بالاسمولانتي وبيوريك؟ كيميا لا ما بتعملش حاجه زي ما بيدخل بلازما زي ما بتنزل في البول يبقى دي ما تساوي يبقى متساوي لو كيميا مش شغاله هتلاقي اليورين اوزمولاريتي مساويه لل لازم اقول لك سهل وصعب، مفيش كيميا. البلازما زي ما دخلت زي ما نزلت في الجوه. الاول انتفع عليها صح ده ولا غلط؟ لو كيليا كرونيك دي انفيلر مش كيليا شغاله، منظر كيليا بس، يبقى الاسبرانت بتاع اليورين زي بتاع البلازما. فالراجل عمل معادله لذيذه قوي، قال لك طيب يبقى هنا اليورين اوزمولاريتي مساويه للبلازما اوزمولاريتي، يبقى في الحاله دي الريشيو لو الكليه بايظه بتطلع كام؟ واحد. طبقين وبركه بشرحها بالعكس. ما بقولش زي المحاضره، هي معادله كده وتحفظوها كده. هي كده. يبقى الريشيو كام؟ واحد. هو بقى عمل قال الفوليوم اليورين ناقص الفوليوم اليورين مضروب في الريشيو دي. امتى الريشيو دي تساوي صفر؟ لو اليورين اوزمولاريتي يساوي البلازما اوزمولاريتي يساوي واحد، يبقى الفوليوم في واحد هو البي في ناقص دي تساوي صفر. فلو طلع قيمه المعادله دي صفر يبقى الكليه بتاعتك صفر. بس انا خدتها بالعكس، ليه تبقى الكليه بتاعتك صفر؟ لان عمر ما ما ما ما الريشيو ده هيطلع صفر الا لو اليورين اوزمولاريتي بتساوي البلازما اوزمولاريتي. وفي الحاله دي يبقى البلازما زي ما بتدخل ده بتخرج، مفيش كليه، فتطلع ريش ده صفر. بينما لو الكليه بتركز اليورين، وهختار عدد سهل، اليورين اوزمولاريتي ضعف البلازما اوزمولاريتي، يبقى ريش دي كام؟ 2. يبقى في ناقص 2 في، يطلع الريزلتس بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف؟ يبقى لو طلعت الريزلتس نيجاتيف يبقى الكليه دي عندها مقدره تكونسنتريت اليورين. فكر ما تطلعش عندها مقدره تكونسنتريت. امتى تطلع الريزلتس نيجاتيف؟ لو كان اليورين كونسنتريشن اعلى من بلازما كونسنتريشن. يبقى الحاله دي في ناقص في في 2، يبقى في ناقص 2 في، يبقى الريزلتس بتبقى طالب ذكي توقع اللي جاي. طب لو الشركه دي مش دايلوت اليورين، عندها مقدره تدايلوت، فاليورين نص البلازما، نص يعني البلازما يعني 150 بس مش البلازما 300، يبقى في الحاله دي ريزلتس هتطلع ايه؟ بوزيتيف. يبقى في ناقص نص في، يبقى ريزلتس هتطلع بوزيتيف. لو طلعت بوزيتيف معناها الكليه دي عندها قدره تو معادلة رائعة اسمها فري ووتر كليرنس. افكار بسيطة خالص. لو طلعت قيمة هذه المعادلة صفر يبقى الكلية بتاعتك تساوي صفر. لا بتركز ولا لأن في الحالة دي هيبقى اليورين زي ما دخل زي ما نزل. يبقى الريشيو دي كام؟ واحد. يبقى في ناقص في في واحد، في ناقص في تساوي صفر. لو ركزت هيبقى في ناقص 2 في اللي ده اعلى. يبقى الريزلتس يبقى نيجاتيف لو بتركز، وبوزيتيف لو بتخاف. امتى المعادله تدل ان الكليه دي مش شغاله؟ لو طلعت المعادله دي كام؟ زيرو. زيرو زيرو يبقى كده زيرو. معلش في دي بتاعت اليوم دي ده الفوليوم زيرو. في ده الفوليوم زيرو بيرمننت. في ده الفوليوم زيرو بيرمننت. دلوقتي تحسبه ازاي؟ تجمع ده الناس؟ لا لا. تجيب ازاي الفوليوم جرام بتاعي؟ احنا قلنا هنجمعه في ما بس ما تقوليش تسمع انا بقول ايه وجاوب. عاوز اعودكم في الحياه كده مش في الفسيولوجي. اي واحد يكلمك ركز وقول ايه؟ ايش علي حاجه؟ خلاص؟ انا بدك المعدل بالعكس. انا ما قلتلكش المعدل دي احفظها كده. انا قلت لك لو الكليه مش شغاله ما بتعملش حاجه، يبقى البلازما زي ما بتدخل زي ما بتطلع، يبقى اليورين اوزمولاريتي زي البلازما اوزمولاريتي. موافقين على دي ولا صعبه؟ مفيش كليه البلازما بتدخل بتنزل طول البول، يبقى الاوزمولاريتي بتاع اليورين زي البلازما. وافقتوا عليه؟ مين معترض عليه؟ في الكرونيك دينا الفيلر الاوزمولاريتي هنا بتبقى هنا. وعارف تساوي كام؟ اقولها لك يمكن الناس كده مش عارفاها. السبيسيفيك جرافيتي بتاع اليورين في الحاله دي بيبقى 1010، اللي هو نفس السبيسيفيك جرافيتي بتاع البلازما، هو نفس الاوزمولاريتي. رقم لو انسى 10 10. لو عيان الكليه بتاعته السبيسيفيك جرافيتي بتاع اليورين 10 10. هرموا المايه ما يتركز، تنزل 10 10. مش هرموا ميه كتير برضه ينزل 10 10 ما يتخففش. يبقى ده عندي كرونيك رينال فيلر. دي بره الموضوع. لو الكليه بايظه اليورين عباره عن بلازما ما عملتوش حاجه، يبقى اليورين ازمولاتي على البلازما ازمولاتي ليش دي تساوي كام؟ تساوي كام دي؟ لا دي صعبه. اليورين زائد بلازما اللي فوق زائد تحت، اشرحها ازاي دي؟ يبقى الريشيو تساوي واحد فارق حط الفوليوم اوف يورين ناقص الفوليوم اوف يورين في الريشيو ده. امتى تطلع صفر؟ لو ده قد ده يبقى الفوليوم ناقص الفوليوم تساوي صفر. لكن لو اليورين اتركز يبقى دي اكبر شويه يبقى ريزالتس نيجاتيف. لو اليورين اتخفف يبقى دي اصغر شويه يبقى ريزالتس بوزيتيف. معقول بقى مش من كتر ما عمالين يسقفوا معانا ويقولوا ورانا يبقى خلاص يعني اتجبست عقولنا بقى. ما نعداش نحفظ كم مش فاهمين ويبقى ده مش علم، ده بقى كتاب ما بقاش جامعه بقى مسخره. كيدني فانكشن تيست نمره 6. وحكيت له القصه دي، ما كتبتش بتاعنا حتى مأثر عليا. ساعات اروح هناك اتصور يعني لسه ما ظبطتش نفسي بعيد يعني مش الناس تابع. قلت لك مره طالب رفع ايده البروفيسور قال لي سو ماتش واي يو ثينك ثينك ليه احنا اغبياء ولا ايه؟ يعني الطلبه دي مهانه اللي قاعدين ثينك ليه؟ انت مش عارف انت مش عارف انت مش عارف انت مش عارف انت مش عارف انت مش عارف انت مش عارف انت مش عارف انت مش عارف انت مش عارف مش عارف مش عارف انت مش عارف انت مش عارف انت مش عارف انت مش عارف يبقى الريش ده اليورين الفرد عمله ده تساوي واحد. اذا انا طلعت الفوليوم دول بير مينت ناقص الفوليوم في هذا الريشيو تطلع صفر اللي دي واحد. فلو طلعت صفر يبقى الكليه ما بتحسبش حاجه. لكن لو اليورين تركز يبقى دي اكبر لان اللي فوق اكبر فالقيمه دي اكبر من دي. يبقى ناجح يبقى تركز خفف يبقى هتبص. كيدني فانكشن تيست تعالى دي عاوزه مخ شويه بسيطه يعني مش شويه جامده بس يعني عاوزكم تيست خليه نقولها للجهاز والمدرسين المساعدين. والله ده بس يعني عكس ده لك ايه شو انت ما فيش ولا انت مش عارف شو ده مش عارف شو ده فوق عشان ده جاي اسمع كويس هيلعب اه ده مش مهم نيجي ده نيجي ايوه عشان مش عارف ده بالبلازما كليرنس قدرنا نعين جي اف ار واحد من اهم التجارب على الفوز. بالبلازما كليرنس عرفنا نعين افكتيف رينال بلازما فلو وبعد كده بحاجات بسيطه وصلنا للتوتال رينال بلاد فلو. من البلازما كليرنس قسمنا الفلتريشن على البلازما فلو طلع الفلتريشن فراكشن نمره 4. ونمرة 5 الفري ووتر كليرنس عرفت هل الكلية دي بتركز بتخفف ولا بتعملش حاجة من حتة معادلة تانية. سادس واحدة ان احنا عملنا رينال فانكشن ان احنا بنشوف الكلية بتاعتك بتنظف كام سنتي لازمة من البولينة في الدقيقة. دي مهمة جدا كام سنتي بولينة بتنظف. لو نظفت كمية نورمال ده الكلية نورمال، اقل من كده بكده دي بايظه. وبتتميز بان اليوريا كليرانس. اليوريا كليرانس اتس ان ايرلي تيست، يعني انت لو قست البورينا في الدم ما بتزيدش غير لما يبقى اكتر من تلت ارباع الكليتين باظ. وبعض الناس يقول لك لا سبعة في ثمانية، يعني عشان البورينا في الدم تعلى تقاس البورينا في الدم ده تهريج، ده يوم ما تعلى ما معناها خلاص انت باظ تلت ارباع الكليتين. لما عندنا سبيسيفيك تيست ما تزيدش غير لو كان باظان في الكلية. فلما لو قست البورينا في الدم كده ما اعرفوش ناس كتير، بس خلي ودنك معايا، ممكن البورينا في الدم تبقى عاليه جدا جدا وانت الكليه زي الفل، انما عندك ليفر ديزيز او عندك اسهال وبومتي دي هيدريشن، اي واحد دي هيدريت اليوريا بتاعك. يبقى بماذا تتميز اليوريا كليرانس اوفر قياس اليوريا ان بلاد؟ قيس تركيز اليوريا ان بلاد هنا ايرلي تيست سبيسيفيك تيست كوانتيتيف تيست. يعني انا المفروض الكليه بتنضف 70 سم، انت بتنضف 60 يبقى كده كويس، واحد بينضف 50 يبقى اقوى، 40 يبقى اقوى واقوى، يبقى كنت ايه؟ بتقول لي كمل تاني. اليوريا هي الماده الوحيده اللي عندها معادلتين. لو حجم البول اقل من اكثر من 225 ملي في دقيقة كما هو الحال شتاء لما البول يبقى ماشي بسرعه جدا يبقى مفيش وقت اعمل باك ديفيوجن. لا لو حجم البول كبير يبقى ما ماشي بسرعه مفيش وقت، مش قلنا اللي بيها بيحصل لها باك ديفيوجن؟ لما البول يمشي بسرعه مش كده، قلت لك تشرب ماء كتير، لما يمشي بسرعه اللي مش هتلحق ترجع تاني، هتنزل كميات كبيره من اليوريا فتنضف حجم اكبر من البلازما. فيطبقوا المعادله دي يسموها كليرانس ماكسيمم. امتى تطبقها؟ لو حجم البول في دي اكتر من 2 سم، اللي هي المعادله العاديه يو في في على في، ويطلع 70 ل 75 سم في الدقيقه حسب الجمع ملي. لكن لو ساعدتك في الصيف حجم البول اقل من 2 سم كما هو الحال صيف، افهم ايه اللي حاصل. الصيف انت بتنزل بول قليل، يعني انت الصيف ما كتير صح؟ يبقى تركيز البولينا في اليوم عالي قوي، يعني انت بتنزل ما كتير، انت البول قليل في الصيف عشان بتعرف. فالبول قليل يبقى تركيز البولينا ايه؟ عالي في اليوم. فمعظمها ترجع تاني الضغط، ده في النوعين. فكمية صغيرة تنزل في البول، يبقى نضفت حجم صغير من البلاك. بس ما يسموهاش كليرانس مينها، دي الغلطة، يسموها كليرانس ستاندرد. كليرانس ستاندرد. لما يبقى حجم البول ايه؟ أقل من صغير. لو طبقت المعادلة العادية يو في بي على بي، يطلع الناس الطبيعيين لهم أرقام مختلفة. فجه راجل اسمه فانس لايت وقال لو حجم البول اقل من سنتي اليوريا هي الوحيده اللي ينطبق عليها هذا الكلام. ما تحطش المعادله العاديه، حط يو في سكوير روت اوف بي على بي، ده هنقوله بالعمل الكلام ده. تمشي حاجه يو في سكوير روت اوف بي على بي، يطلع كل الناس في هذه الحاله بينظفوا 50 سنتي. فاهم ليه لما حد يقول قليل بتنضف قليل؟ لان البول قليل انت تركيز البروتين في اليوم عالي، فمعظمها ما بيرجع ليه؟ دم ما بينزلش فالكبيره زي ما بنعرف. عشان كده احرص ان حجم البول بتاعك كده حتى 2 سم كبير، ما تشرب ماء كتير، ده بيخليها كتير وما تسمعش مش تام. دي بقى القصه وعوزكم تختبروا، خلينا نقول المدرس المساعد. هم سألوا فانس لايك انت ليه لما حطيت السكوير روت اوف بي الناس الطبيعيين طلع لهم مور اور ليس رقم متقارب هو 50 سم؟ فانس لايك قال انا ما اعرفش، قال انت كده. فكتبوا في الكتب ان فانس لايك فاوند امبيريكال، لقى انه لما بيحط السكوير روت اوف بي معدل بتظبط. طبعا لو سألوا الناس دي ليه حط السكوير روت كبير من 10؟ هو نفسه ما يعرفش. بقول لك حاجه، هذا خطا حسابي، تعال نشوفها ليه لو انت بتفكر. always give them over there the American explanation. That's like نفسه مكتوب انه ما يعرفش. انما هي ليها فكره تافهه. هي بيضحك علينا. دلوقتي المعادله بتقول الاماونت ان بلازما تساوي الاماونت ان يورين. يبقى C في P تساوي U في B صح؟ حسابيه ممكن استخدم معادله غير دي ولا ممكن احط هنا سكوير روت بي ينفع؟ يبقى ده غلط حسابي. يبقى المعادله دي 100% غلط. طب وليه لما عمل الغلط ده حصل كوريكشن؟ لانه حط السكوير عارف يعني ايه؟ يعني صغر. احنا الناس الطبيعيين بنطلعها ارقام متباعده. لما تصغر اي صوره الايرور فيها خداع بصري يحصل له ايه؟ يقل. فهو فكره السكوير روت اوف بي ان هو قرب الاعداد بتوع الناس الطبيعيين من بعض. فبدا ان كل الناس ليهم رقم البقاء. هل في معادله في الدنيا بتقول سي في بي تساوي يو في سكوير روت بي؟ فكر فكر حسابيه ينفع الكلام ده؟ عشان كده ما قدرش يقول انا ليها فكره حسابيه ما اعرفش. انا لقيت لما بحط سكوير روت بي تعالى كم حد بيقول لي ارقام 2 سنتي الناس بتطلع لهم الطبيعيين ارقام وارقام. اللي بيستهبل بيضحك عليه. صوره فيها خطا عمل ايه عشان يقلل الخطا؟ صغر الصوره بانه حط ايه؟ مش بتقلل الخطأ، بتقلل رؤيتنا للخطأ، بتقرب الأعداد من بعض فيبقي إن كل الناس ليهم عدد متقارب. لكن هل هي افهم اللي بقوله تاني؟ الأماونت تساوي الأماونت، سي في بي تساوي يو في بي، ده الحساب الصح. يبقى سي تساوي يو في بي على بي. ينفع تساوي روت في سكوير روت بي على بي؟ ينفع دي؟ امال ليه هو اتظبط مع على محط السكوير روت بي؟ هو قال ما اعرفش، ما قدرش انه مش عبيط يدافع عنها هندسيا، هندسيا غلط، المعادله دي غلط. طب ليه اتظبطت؟ قال ما اعرفش. انما الاجابه انا بقولها لك. لما تصغر اي حاجه الايرور يحصل له ايه؟ قال حته ويمشي الديس ادفانتج. فكر معايا بقى من فضلك. قول لي دقيقتين وهنمشي. مش عاوز كلام، عاوز اخلص، في ناس مستنيه وراك. لو انا قلت لك وما عندكش مثال غير البوتاسيوم. البوتاسيوم الكليرنس بتاعه 90. حطه في احد السته جروبس اللي هناك. البوتاسيوم 90. يا جماعة ما ينفعش. يعني ده هو مع العبد لا يمكن تفهمه. مش مؤكد. انما المؤكد حاجة واحدة. انما تسمعنيش مش ممكن يا تفهم. مش بقول لما تسمعني 100% تفهم. تسمعني يمكن تفهم. وطبقه يفهم. ما تسمعنيش عمرك ما تفهم. ويكاد تيست. انا بقول لك روح اسالوهم ليه معادلك ايه ده كده خليه ربنا. هو لازم تحط السكول ازاي ده حسابيه غلط. خلينا ما نفهمش. سي في بي تساوي يو في بي. اذا سي تساوي يو في بي على بي ما تساويش سكوير روت. حط السكوير روت ده يصغر يصغر يصغر فالاعداد تقرب من بعض فيبدو ان كل الناس لهم عدد متقارب. خداع حسابي. تاني حسبنا كليرنس على الدسم 93 يبقى اقل 125. يبقى انا اقول ان البوتاسيوم باشر يا زول هو ده عيب البلازما كليرنس انها بتدي النت افكت النتيجه النهائيه وليست التفصيلات النوت ديتيلز. تعال اوريك التفصيلات. البوتاسيوم خدنا 65 في البروكسي و25 في الاسندي و5% في الديستال كوليكت 5% خدناها بصيري. بعدين رجعنا رمينا شويه في الديستال يبقى النتيجه النهائيه اللي احنا خدنا شويه خدنا المعظم وبعدين رمينا شويه يبقى كاننا خدنا شويه. فعيب البلازما كليرنس لما اقول لك البلازما كليرنس على الدسم 90 تقول لي اذا البوتاسيوم بيحصل له بارشالي ابزوربشن هذا هو النتيجه النهائيه. لكن التفصيلات ما كانتش كده. احنا خدنا 95% من بوتاسيوم ورمينا شويه فبدا ان احنا خدنا شويه. وما عندكش مثال غير البوتاسيوم على فكره. مفيش مثال اخر تعرف تقوله لعيب البلازما كليرنس. ان عيب البلازما كليرنس انها الجبس ده نت افكت النوت ميديتيتس والبوتاسيوم تحسده بيها صحقه 125 يبقى بارشال يابزورب مع ان هو مش كده هو كان نيرلي كومبليتلي ابزوربت 95% ابزوربت وبعدين رميت شويه فكانك عملت بارشال يابزورب. سؤال ليه كنت هقولكم في دقيقه مع اللي بحشها سيرفوتي وما عرفوا منين دي ديتيلز هقولها في دقيقه للي فهم مايكرو بيبيت اند مايكرو اناليسيس تكنيك سهله جدا بنقارن كل سيجمنت باللي بعده فهقارن تركيز الحاجات في الفلتر بالبروكسيمال كومبليتلي فيو لو لقيت مادة كان موجودة هنا بتركيز 10 هنا بقى تركيزها 8 فمية حصل لها هي ابزوربشن بقى تركيزها 12 هنا يبقى حصل لها سيكريشن زي ما هو 10 يبقى مادة اللي ابزوربت نور بس خد بالك انت عشان تاخد عينة من هنا والبروكسيمال والديسيني والاسيني والكوليكت والديستال انت بتاخد عينة منين؟ من هنا يعني مايكرو بيبان والعينة صغيرة جدا تخيل هنحلل العينة قد ايه؟ مايكرو اناليسيس صعبة جدا بس ليك انت تبقى فاهم امال هم عرفوا ازاي الديتيلز عرفوه بالمايكرو بيبان المايكرو اناليسيس تكنيك بمقارنة كل جزء نفرم من قبله حاجة قلت يبقى متوسط زادت يبقى حصلت فيشن زي ما هي